والآن مع الشريط الثاني. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما البناء فلزوم آخر الكلمة حركة واحدة. البناء في اللغة هو وضع لبنة على أخرى لتتماسك اللبن وتستقر، ويكون جدارا قائما أو بيتا قائما لا يتزعزع، يثبت في مكان واحد. هذا البناء في اللغة. ومعه هو في الاصطلاح ما ذكره صاحب المتممة: لزوم آخر الكلمة حركة واحدة. فهذا اللزوم للحركة في آخر الكلمة هو البناء، بحيث أن هذه الحركة لا تتغير مع اختلاف التراكيب للكلمة أو مع توارد العوامل على الكلمة، إن كانت الكلمة اسما مبنيا فهذا في الاسم المبني فقط. فالاسم المبني لا تتغير آخره، لا تتغير حركة آخره، آخره البتة. مثاله كهؤلاء، مثل له بهؤلاء، فإنه مبني على كسرة في آخره، لا تزول هذه الكسرة ولو تقلبت الكلمة في تراكيب مختلفة. تقول: جاء هؤلاء، فتجد الكسرة، مع أن هؤلاء هنا فاعل والفاعل مرفوع، فما تغير. فعدم التغير هذا مع وجود مقتضي التغير وهو عامل الرفعي دليل على البناء. وتقول: رأيت هؤلاء أو أكرمت هؤلاء، تجد كذلك الكسرة موجودة، مع أن هؤلاء هنا مفعول به، والمفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة أو غيرها، لكنه لا توجد شيء من هذه الحركات التي تدل على النصب، فدل ذلك على بناء هؤلاء. وكذلك إذا قلت مررت بهؤلاء فهو مبني على الكسر دائما. هذا هو البناء. نعم. قال: أو سكون النحو نحو من، أو سكون، وقد يبنى الاسم على السكون، والمهم المبني عموما، لكن سواء كان اسما أو حرفا قد يبنى على السكون، لكن بناء الاسم أخف من بناء الحرف، فبناء الحرف أشد، لأن العوامل لا تدخل على الحروف حتى نقول هل هو كان المفروض أن يكون كذا أو كذا، ما تدخل عليه الحروف. إذن فالمبني قد يبنى على الكسر كما تقدم، وقد يبنى على السكون كمن. ومن تأتي اسم استفهام، واسم موصول، واسما موصوفا، واسم شرط، تأتي من لهذا يبنى على السكون. تقول: من جاء أو من جاءك، فمن هنا اسم استفهام، رأيت مبني على السكون. نعم. قال: وكم. وكم كذلك اسم استفهام يستفهم به عن العدد، وقد يستفهم به أو وقد يؤتى به للتكثير وتكون خبرية، وفي كلتا الحالتين كم مبنية على السكون. تقول: كم مالك، فكم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم عند الأخفش أو مبتدأ عند السيبوي. ومالك مبتدأ مؤخر عند الأخفش أو هو خبر عند السيبوي. إذن فكم على هذا اسم استفهام. نعم. قال: قال وأنواعه أربعة. وأنواعه أي أنواع البناء أربعة، كما أن أنواع الإعراب أربعة. نعم. ضم. إذن فأي تلقى تلقى الاسم المبني على الضم. أها. فأي وفتح وكذلك تلقاه مبنيا على الفتح. أه؟ مثال الأول بل بمثال البناء على الضم للاسم نحن مثلا، وعلى الفتح نحو أين مثلا، وعلى أيوه وعلى الكسر كهؤلاء كما تقدم وحذان وأمس. نعم. قال والاسم ضربان. والاسم ضربان أو ضربان، كلاهما صحيح، ضربان أو ضربان. الاسم ضربان أي نوعان. نعم. ضربان إيش إيش؟ وضربان نفس المعنى. أي نفس المعنى بكسر الضاد، لغة في الضرب معنى النوع. والأفصح يعني. الأفصح الفتح الأكثر في الاستعمال. نعم. قال معرب. معرب هذا النوع وهو الأصل، وهو الأصل. والمعرب هذا يكثر في الأسماء لأن الأصل في الأسماء الإعراب، وقد يكون في الفعل معرب وهذا خاص بالمضارع. نعم. وهو الأصل، وهو الأصل، وهو الأصل، هو الأصل الإعراب، هو الأصل في الكلمات. نعم. وهو ما تغير آخره، أي تعريفه ما تغير آخره، بخلاف ما تقدم من المبني ما تغير آخره. إيش اقرأ لي بعده؟ قال ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. أيوة ما تغير آخره، ما أي الاسم، فما هنا موصولة أي الذي، ما أي الذي تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فالعوامل الداخلة هي التي تؤثر التغير هذا، فإذا دخلت العوامل وتغير آخر الكلمة فإن ذلك دليل على أنه معرب، كما تقول فيما تقدم، كما سبق مثلنا بمحمد مثلا وغيره، تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومرت محمد، ألا ترون أن محمدا تغير آخره بسبب تغير آخره اختلافا أو تغييرا مختلفا بسبب ما تقدم عليه من عوامل مختلفة، جاء ورأيت ومرت بي مثلا، فهذا هو المعرب، لأنك ترى التغير ظاهرا، والتغير قد يكون ظاهر لفظيا كما في هذا المثال، وقد يكون تقديريا كما في نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت بالفتى، فالفتى في الأول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وفي الثاني منصوب وعلامة نصبه فتى مقدرة، وفي الثالث مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة، فيقال هذا إعراب تقديري ومعرب إعرابا تقديريا، أي نقدر وجود الحركات الإعرابية في آخر الكلمة، ليست لفظية ظاهرة كما في محمد، وإن كان معربا أيضا. نعم. والقاضي كذلك في بعض الأحيان يكون إعراب تقديريا للثقل، تقول جاء القاضي، وهو معرب إعرابا تقديريا لأننا نقدر الضمة على الياء، وسبب التقدير الثقل، لأن إظهار الضمة على الياء ممكن لكنه ثقيل، تقول جاء القاضي هذا ممكن، ولذلك ورد في بعض كلامهم إظهار الضمة على الياء في حالة الرفع، فإذا ورد هذا فهذا دليل على إمكانه وإن كان قليلا أو وهذا الثقل لم يرد بكثرة، فيقال هو مرفوع بضمة المقدرة. نعم. قال إما لفظا كزيد وعمر. أيوة إما لفظا، أي تغيير الآخر إما لفظا، كما مثلنا زيد وعمر، فإنهما في مختلف التراكيب تجد الحركات الإعرابية ظاهرة في آخرها، جاء محمد وعمر ورأيت محمدا وعمرا ومرات محمد وعمري. أو وإما تقديرا، نحو موسى والفتى، نحو موسى والفتى كما تقدمت الإشارة إليه. قال ومبني هذا الضرب الثاني. الضرب الثاني وهو المبني ما لزم آخره حركة أو حالة واحدة لا يحيد عن تلك الحالة أو الحركة في آخره. نعم. قال وهو الفرع. وهو الفرع، لأنه تقدم أن قال بأن المعرب هو الأصل، جلف المبني هو الفرع. هو هذه الأصالة، لأن الإعراب هو الكثير ماضي في كلام العرب، ولأن الإعراب في الكلمات عنوان للفصاحة، ولذلك قيل إعراب. ومعنى إعراب أن تعرب الحركات في آخر الكلمة المعربة عن نوع العوامل الداخلة على هذه الكلمة، تفصح عنها، وهذا مقرض الفصاحة ويعينك على فهم المعنى. وما كان كذلك فهذا فصيح، لكن الذي يكون من الكلمات على حالة واحدة ما تتغير فهذا لا إفصاح فيه عن شيء، وذلك بمن أن عن معنى الفصاحة. ولذلك كان الإعراب في الكلمات هي الأصل. رأيت. نعم. وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. أي ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فقول بسبب العوامل الداخلة عليه إشارة إلى أن العوامل تدخل، وإذا أمكن دخول العوامل فهذا يقتضي التغيير، لكن التغيير لا يقع في اللفظ، بخلاف ما لا تدخل العوامل عليه الكلمات كالحروف، فإن الحروف ليس في محل للإعراب البتة، بعيدا عن الإعراب، لكن الاسم كما سبقت الإشارة إليه قد يكون إن كان مبنيا فإنه في محل إعراب، وذلك لأن العوامل قد تعتورها، قد تعتور الاسم، فإذا اعتورت العوامل الاسم دل ذلك على إمكان إعرابه، ولذلك المبني من الأسماء في حكم المعرب، لا نقول معرب، نقول في حكمه. فتقول مثلا جاء القائد، جاء هؤلاء مثلا، أو جاء من، أو من جاء مثلا، جاء هؤلاء، فهؤلاء مبني الكسر، لكن نقول في محل الرفع. ولماذا في محل الرفع؟ لأن عامل الرفع اقتضى ذلك. ها، فلأجل هذا نقول في محل رفع. إذن فالمبني كيفما كان من الأسماء تدخل عليه العوامل، ودخول العوامل مؤذن بالإعراب، يدل على شيء من الإعراب. إذن فينظر هل هو معرب، فنقول معرب بحركات الظاهر وهكذا، وإن كان مبنيا فنقول في مبني على كذا في محل كذا. نعم. قال كالمضمرات. كالمضمرات أي الضمائر، فالمضمرات هي الضمائر، فهذه الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، لا حظ لشيء من الضمائر في الإعراب. تقول نحن كما سبق مثلنا بنحن، وأنت وهو وهي وما أشبه ذلك، فهذه الضمائر مبنية كلها لا تتغير، سواء متصلة أو منفصلة، جميع الضمائر بارزة ومستترة ومتصلة ومنفصلة كلها مبنية. رأيت. نعم. وأسماء الشرط أسماء الشرط كذلك، أسماء الشرط الجازمة اللي في عليه مثلا، فهذه كلها أيضا مبنية. تقول من يجتهد ينجح، من اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل رفع المبتدا في هذا التركيب، ويجتهد فعل الشرط وينجح جواب الشرط. والخبر إما جملة الشرط والجزاء أو جملة الجزاء فقط على اختلاف بينهم. نعم. وأسماء الاستفهام كذلك، تقول من جاء مثلا، رأيت من جاء، فمن مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وتقول متى تسافر، أي تستفهم فقط عن زمن السفر، فمتى اسم استفهام مبني على السكون في محل أيوة في محل المعنى رب تحت المعنى خلي في محل نصب على أن ها متى تسافر على أنه ظرف لهذا السفر تستفر من زمن السفر فاجعله ظرفا مبنيا على السكون في محل نصب الظرفية كأنك قلت تسافر متى لكن العرب تقدم الاستفهام فتقول متى تسافر ولا تقول العرب تسافر متى مستفهمة لا بل تقدم متى لأن لها الصدر لأن لها الصدر فمتى على هذا يكون مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية وهكذا نعم وأسماء الإشارة كذلك تقول هذا هذا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ها اذا فاسم اسماء الاشاره كلها مبنيه نعم واسماء الافعال واسماء الافعال اسماء الافعال مبنيه على الصحيح واسماء الافعال هي كلمات تنوب عن الافعال اي لها مساو في الافعال في المعنى ولذلك كل اسم فعل يكون بمعنى الفعل الذي يكون على المعنى الذي عليه الفعل الذي هو نائب عنه ويعمل مثل هذا مثل عمل ذلك الفعل الذي هو بمعنى صح اسكت اذا فصاء اسم فعل امر مبني على السكون مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت وتقول هيهات اسم فعل ماضي ها بمعنى بعد تقول هيهات العقيق اي بعد لان تقول هيهات اسم فعل ماضي مبني الفتح وهيهات والعقيق فاعله والعقيق فاعله لانه بمعنى بعد ولذلك هيهات لما كان اسم فعل في اسم فعل ماضي وكذلك اسم فعل الامر لما ناب عن الفعل وأثر ولم يتأثر كالحرف كبعض الحروف الذي يؤثر ولا يتأثر بني لأجل هذا للشبه الاستعمالي يسمون مثل هذا الشبه الاستعمالي في أسماء الأفعال لأنها تؤثر ولا تتأثر نعم والأسماء الموصولة الأسماء الموصولة هي أسماء كالذي وهذه الأسماء مفتقرة كما سيأتي افتقارا متأصلا إلى صلة لا بد منها بعد الموصول والموصول في الحقيقة يتعرف بهذه الصلة بحيث إذا لم تأتي بهذه الصلة فلا معنى للموصول لو قلت جاء الذي وسكت ما نفهم جاء الذي جاء الذي ألا ترى أنه مبهم غير معروف لكن إذا قلت جاء الذي رأيته أمس تبين معناه وتعرف بهذا ولذلك لما كان الموصول مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة توضح وتعرف الموصول كان الموصول مبنيا كالحرف لا بد من انضمامه إلى شيء بعده فأشبه الحرف من جهة الافتقار المتأصل إلى شيء بعده يضم إليه حتى يعرف معناه ويتضح ولذلك بني وكما سيأتي لابن مالك وكلها أي الموصولات كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة فلذلك بنيت الموصولات كلها وهذا الافتقار موجود في الحرف وإنما بنيت الأسماء كلها سواء كان اسم موصول أو اسم استفهام وما أشبه ذلك لما فيها من الشبه بالحرف فكل اسم رأيته مبنيا فاعلم أن فيه شبها بالحرف لأن الحرف رمز البناء الحرف رمز البناء أو منبع البناء ومعدنه، فهو قوي جدا في البناء، فلذلك الاسم يكتسب بناءه من شبهه بالحرف، وهذا هو رأي الإمام السيبوي رحمه الله وغيره من المحققين. نعم. قال فمنه ما يبنى على السكون، أي من المبنيات ما يبنى على السكون. آه. أيوه. منه ما يبنى على الفتح كما تقدم، من ومنه ما يبنى إيش؟ على الفتح كأين. كأين هذا إذن تقدم. ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي. أيوه كأمسي وحذاني وهؤلاء وجيري. آه. نعم. قال ومنه ما يبنى على الضم كحيث ونحن، وحيث يبنى على الضم كما يبنى على الفتح ويبنى على الكسر، وهذا من غرائب البناء، فإن اللفظة الواحدة المعهود في كلام العرب أن بناءه إن كان مبنيا يكون على حركة واحدة، إن كان مبنيا الكسر فهو الكسر فقط، لكن حيث سمع مبنيا على الضم وهو الأكثر في الاستعمال، وحيث وحيث وكله بناء، لكن هو من غرائب المبنيات، هذا نادر جدا من أنبر النذور أن يبنى هكذا على أي نعم من أنبر النذور. نعم. قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون. أيوة هذه مسألة أخرى، يقول والأصل في المبني أن يبنى على السكون، وهذا معنى قوله في الألفية والأصل في المبني أن يسكن، وذلك لأن ما لأن بين المبني وبين السكون مناسبة، فالمبني لا يتغير آخره على حالة واحدة كالسكون ليس بحركة، ليس بذي حركة، الحركة فتحة كسرة ضمة، لكن السكون كأنه ساكن، هو معناه هو كما أن اللفظة تدل على معناه هو كمعناه تماما ساكن غير متحرك، فلذلك كان السكون مناسبا لأن يكون أصلا للمبني. رأيت؟ نعم. قال والفعل ضربان كذلك، والفعل ضربان أيوة قسمان أو نوعان، مبني وهو الأصل بخلاف الاسم، مبني وهو الأصل أي الأصل في الأفعال البناء بخلاف الأسماء، فإن الأصل فيها الإعراب. نعم. ومعرب وهو الفرع، ومما يدلكم على أن الأصل في الفعل البناء أن الماضي مبني والأمر مبني إلا المضارع فهو معرب، بشرط أيضا واكتسب إعرابه من الاسم لشبهه بالاسم في الحركات والسكنات. بأي؟ لا الفعل المضارع اكتسب إعرابه من الاسم، أي من الاسم، الاسم عموما وهو اسم الفاعل على التحقيق، لما أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل في الحركات والسكنات أخذ حكمه في الإعراب وهو المعنى، أخذ حكمه في المعنى وهو الإعراب، تقول كاتب هذا اسم فاعل يكتب، قارن بين الحركات والسكنات فستجدها متقابلة في الكلمتين، فقال النحاة إن هذا التقابل والتشابه في الحركات والسكنات يوجب أن يأخذ الفعل المضارع حكم الاسم، وحكم الاسم في الأصل الإعراب، فكان المضارع معربا لهذا. ومعرب وهو الفرع، المعرب في الأفعال فرع لأنه يغلب على الفعل البناء كما تقدم بيانه الآن، فما أعرب من الأفعال فهذا يكون فرعا على هذا. قال والمبني نوعان، والمبني نوعان أحدهما الماضي، أيوة أحدهما الماضي، المبني من الأفعال نوعان أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح، وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو جماعة، أيوة إلا إذا اتصل به واو جماعة، أو تاء ضمير رفع متحرك أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، إما أن يبنى على الفتح وهو الأصل أو على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كضربوا، أو على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ككتبت وكتبت وكتبت وكتبتما وكتبتم وكتبتن وهلم جرى. فبناء الماضي إذن على هذه الثلاثة، وهذا مذهب فاش عند المعربين. رأيته؟ ومن النحاة من ذهب إلى أن بناء الماضي الفتح دائما حتى لو اتصل به واو الجماعة. فإذا قلت ضربوا قال مبني الفتح في الماضي مبني الفتح أو على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة والواو فاعل، وذلك لأن أصله ضربوا والواو ساكنة وسكون الواو وهو حرف علة في هذه الحالة يوجب انضمام ما قبله حتى يناسب الواو الساكنة، فلذلك قالوا ضربوا فلم يحيدوا عن ذلك فقالوا مبني على الضم بسبب هذه العلة، فهو مبني على الضم لكن لأجل اللفظ إلا أن الفتحة مقدرة. وإذا قلت كتبت أو ضربت أو ضربت أو ضربت أو ضربنا وما أشبه ذلك فيقولون على مذهب المحققين إنه مبني على السكون مبني على الفتح المقدر منع من ظهور هذه الفتحة السكون المأتي به كراهية التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وذلك لأن الكلمة الواحدة في لغة العرب إذا تجاوزت حروفها ثلاثة وبلغت أربعة أحرف فإنه لا بد من تخلل سكون في شكل هذه الحروف. تقول مثلا مكرم، فمكرم أربعة أحرف ولذلك جيء بسكون بعد المكرم، ولا تجد في لغة العربي موكريم أو موكارام أو ما أشبه ذلك، حركات أربع متوالية في كلمة حروفها أربعة فصفى صاعدا لا تجد هذا. فتفاديا لوجود ما لا نظير له في كلام العرب فيما إذا اتصل الفاعل وهو ضمير بالفعل والفعل والفاعل بمثابة كلمة الواحدة لأنه لا بد لأي فعل من فاعل، فإذا اتفق أن اتصل الفاعل بالفعل فهما كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة لا تتوالى فيها أربع حركات. ولذلك تقول في نحو كتبت أصل كتابات، وكتبت ليس في كلام العرب بل تقول كتبت لأن هذه التوالي هذه الحركات الأربعة فيها ثقل، فيه ثقل فسكن أحد الحروف فصار كتبت، وآثر تسكين أو سكون آخر الحاء الفعلي حتى يكون فاصلا بينه وبين هذا الاسم الآخر بين هذه الكلمة الثانية وهو الفاعل الضمير، فصار كتبت لأجل هذا. إذن فالتحقيق على هذا أن الفعل الماضي بناؤه على فتحة مقدرة على فتح دائما عند المحققين، ولو قلت من الفتح أو على الضم أو على السكون فهذا صحيح، هذا صحيح. ضمير الرفع أيوة فيسكن، هذه سبق العشر ميرية اتصل في ضمير الرفع المتحرك يسكن آخره، فيقال في إعرابه على الفاشي في ألسنة المعربين مبني على السكون، تقول كتبت في الماضي مبني السكون لاتصاله بتاعي ضمير الرفع المتحرك الذي هو الفاعل مبني الضم في محل رفع، هذا إعراب صحيح وإن كان خلاف إعراب المحققين، وإنه صحيح لأن اللفظ معك كتبت اللفظ آخر ساكت. نعم وضربت وضربنا ولا ضربنا أيوة ناء الدار الفاعلين أيوة ضربنا مع مبني على السكون ضربنا والناء فاعل مبني على السكون أيضا في محل رفع. والثاني الأمر والناء على السكون. أي وإيش والثالث؟ والثاني. أي من المبني من الأفعال المبنية. والثاني الأمر أي فعل الأمر مبني. مبني. فإذا فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. فالأمر يبنى وبناؤه إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. ولذلك يقول بعض العلماء إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فكل فعل جزمته بأي علامة أو علامة جزمه انظر إلى علامة جزمه فإن تلك العلامة هي التي تكون علامة لبنائه أيضا لو بنيته. تكون في ذهب يذهب اجزم يذهب اجزمه لم مثلا إن أو لم لم يذهب بما جزمت ما علامة جزمه السكون. خذ منه أمرا للمفرد المخاطب اذهب. ألا ترى أن علامة البناء هنا كعلامة الجزم هناك رأيت؟ وتقول قضى يقضي اجزمه أي قل لم يقضي. ألا ترى حذفت الآخر إذن منه الأمر تخاطب المفرد المذكر اقضي بحذف حرف العلة. وتقول يقومان أو يذهبان اجزمه لم يقوما هذه حذف النون. لو أردت ببناء الأمر منه وتأمر اثنين ماذا تقول؟ قوما. فبناؤه على حذف النون كما أن جزمه كان على حذف النون. إذن فهذه الثلاثة الأحوال لبناء الأمر إما بناء على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. نعم. قال نحو اضرب اضرب وهو اضرب أي اضرب أيوة واضربي ولا لا لا اضرب واضربا لا اضربنا أي اضربنا أيوة اضرب واضربنا النون نسوة أيوة نون النسوة. إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير مؤنث ضمير تثنية كضربا أها أو ضمير مؤنث كضربي أو واو جماعة كضربوا فعلى حذف النون يبنى على حذف النون. يا اضربي وهزي إليك بجزء النخلة. هزي هذا أمر للمؤنثة المخاطبة فالياء فنقول فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع. نعم. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون. نعم. أيوة نحو اضربا. نعم. نعم. وإلا المعتل أيوة حرف العلة كما مضى التمثيل تقول لم يقضي اقضي ها لم يقضي اقضي. نعم. وقالوا إلا المعتل فعلى حذف على حذف حرف العلة. نعم. نحو اخشى اخشى أيوة لأمر للمفرد المذكر المخاطب اخشى ها وقضي وادعو واغزو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو مبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. نعم. وهكذا في نظائره. نعم. قال والمعرب من الأفعال. لا اكشي نعم. إعراب الكلمة يا حسرتا تخطو قوله يا حسرتي يا أو يا حسرتي ثم يا حسرتي يا ثم يا حسرتي ثم يا حسرتا. ها إذن فهو منادا حسرتا منادا مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا. وهذه الألف أصلها ياء المتكلم فهو مبني في أصله أو فهي مبنية في أصلها على السكون في محل جر مضاف إليه. وحسرة مضاف وهو منادى مضاف، والمنادى المضاف حكمه النصب قولا واحدا كما قال ابن مالك والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه صد عادما خلافا، لا خلاف في نصب المنادى المضاف إلى ما بعده كما تقول يا عبد الله يا رسول الله يا خليفة رسول الله يا أبا محمد وما أشبه ذلك. فهنا حصل فيه إعلال وإجدال. ها فإن توجهه فيه إعلال وإبدال يا حسرتا أصله يا حسرتي ها يا حسرتي يا حسرتيا يا حسرتا. وربما حذفوا الألف بعد قلبها بعد قلبها ربما حذفوا هذه الياء التي قلبت ألفا ربما حذفوها فبقي يا حسرتا كما في قوله يا لهفا ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بديت ولا لوني بلهفة أي بقولي يا لهفة أصله يا لهفة ها وأصل أصله ها يا لهفة يا لا يا لهفة يا لهفة ثم يا لهفة فحذفت الألف. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلب ألف رحمه الله تعالى والمعرض من الأفعال والمعرض من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وأما المعرض من الأفعال المضارع. المضارع خبر المعرب. أما المعرب من الأفعال المضارع. المضارع بشرط أن لا يتصل به نون توكيد مباشرة مباشرة ولا نون نسوة. فالمضارع عندئذ يعرب معناه أن آخره يقبل الحركات المختلفة بسبب اختلاف العوامل التي تدخل عليه. هذا شرط إعراب المضارع. مثاله يجلس محمد فيجلس في المضارع لم يتصل بآخر نون نسوة ولا نون توكيد وهو هنا معرب ومعرب مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وتقول لن أحب الكسل كما تقدم مثلا لن أحب أحب هذا شيء مضارع معرب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وكذلك تقول لم يلد ولم يولد لم يلد يلد في المبارك لم يتصل بآخر نون نسوة ولا من التوكيد مباشرة فهو معرب. وإعرابه هنا جزم لسبق عامل الجزم عليه وهو لم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. أما إذا اتصل بالفعل المضارع نون نسوة كالوالدات يرضعن أولادهن أو المطلقات يتربصن فإنه يكون مبنيا على السكون إما لاتصال بالنسوة إما في محل رفع إذا سبقه جازم إما في محل رفع إذا لم يسبق الناصب أو جازم أو في محل نصب إذا سبقه ناصب، أو في محل جزم إذا سبقه جازم. مثال الأول ما تقدمت الآية الكريمة يرضعن أولادهن، فيرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة في محل رفع، وتقول الطالبات لم يهملن دروسهن، فيهملن في المضارع مبني على السكون في محل جزم لسبق أداة الجزم عليه والنون فاعل. وكذلك تقول المسلمات لن يتركن الصلاة مثلا، لن يتركن الصلاة، فيتركن في المضارع مبني على السكون الاتصال بين النسوة في محل نصب لتقدم عامل النصب عليه، وهكذا. نعم. قال ولا نون التوكيد المباشرة. أيوة، قول ولا نون التوكيد المباشرة يشترط أن تكون النون مباشرة لآخر الفعل المضارع، بحيث لا يكون بين آخر الفعل المضارع وبين النون حاجز، فوجد حاجز فإن الفعل يكون معربا. واتصال نون التوكيد نون النسوة أو نون التوكيد نون التوكيد بفعل المضارع بحيث يكون معربا لوجود الحاجز، هذا إذا كان هذا الفعل المضارع من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. فعندئذ فلو أكدت الفعل الذي من الأفعال الخمسة لو أكدته بنون نسوة بنون التوكيد فإن نون التوكيد لا تباشر آخره، تقول كما في قوله لتبلون مثلا أو لتكتبن، تقول لتكتبن دروسكم، تؤكد على جماعة كتابة الدروس، لتكتبن دروسكم أو لأضربنكم مثلا لتكتبن. فهنا نون التوكيد الآن اتصل بالفعل تكتبن، لكنه غير مباشر أو غير مباشرة، لكنها غير مباشرة لآخر الفعل المضارع، وذلك لأنه بين آخر الفعل وبين هذه النون التوكيد فواصل أو حواجز، حاجز أو حاجزان. وأصله لتكتبونن، فتكتبونن النون الأولى نون الرفع، رأيت؟ فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، لأن نون الرفع ونون التوكيد المدغمة النونان قد أدغم إحداهما في الأخرى الذي هو نون التوكيد، توالت ثلاث أمثال وفي تواليها أو تتابعها ثقل، فلذلك نحذف نون الرفع، وبعد حذف نون الرفع يصبح لتكتبون، فيلتقي ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد، رأيت؟ وإذا التقى الساكنان يتخلص من التقائهما بحذف أولهما وهو الواو للجماعة، والواو للجماعة فاعل، ويكتفى بالعلامة، أيوة، ويكتفى بالضمة قبله. إذا حذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين فيصير تكتبن، وإنما حذفنا واو الجماعة مع كوني فاعلا لأنه لا محيد لنا عن حذفه، وإلا كان المفروض لا يحذف، لكن لما وجب حذفه ووجد ما يدل عليه حذف، فصار لتكتبن. ففي هذه الحالة تقول تكتبن الآن فعل مضارع معرب، لأن نون التوكيد لم تباشر آخره لوجود حاجزين تقريبا، واو الجماعة ونون الرفع، هذان حاجزان بين نون التوكيد وبين آخر الفعل المضارع، وإذا وجد هذا الحاجز فلا يبنى الفعل المضارع لاتصال نون التوكيد به، لأنه ما اتصل اتصالا مباشرا، فيكون الفعل المضارع معربا. فتقول في إعراب مثل هذا لتكتبن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير فاعل مبني على السكون في محل رفع، رأي؟ لأن نون التوكيد ما باشرت آخر الفعل. وهكذا في بقية الأفعال الخمسة مثلا ولا تتبع كما في ولا تتبعان. لا تتبعان معرب، تتبعان معرب لأنه وإن أكد بنون التوكيد المشددة في الأخير لكن بين نون التوكيد وبين آخر الفعل حاجزان أيضا وهو الألف ونون الرفع. أصله لا تتبعان، لا تتبعان. رأيت إذا قلنا بأن لا نافية ناهية جازمة فإن الفعل المضارع قد جزم، جزم وعلامة جزمه حذف النون، نون النون التي تكون علامة الرفع في الأمثلة الخمسة، في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. فعلامة رفع هذا الجزم حذف النون، ولو خذفت هذه النون فإن حذفه لا يدل على أنه ليس بحاجز، هو حاجز على كل حال موجود لكن حذف للجزم. وبعد نون الرفع بعد نون الرفع الألف، ألف الاثنين تتبع الألف أيضا حاجز، فحذف نون الرفع للجزم وبقي تتبعان ولم نحذف الألف لالتقاء الساكنين، لأنه لو حذف الألف لالتبست صورة الفعل، ولم نحذف الألف لالتقاء الساكنين لأنه لو حذف الألف لالتبست صورة الفعل المسند إلى المفرد المذكر المخاطب بصورة الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين. لو قلنا لا تتبعني أو لا تتبعني أو على كل حال الصورة تشتبه، فلأجل هذا اغتفر التقاء الساكنين في قولهم لا تتبعاني أو في قول لا تتبعاني وما أشبهه. فالفعل على كل حال معرب لعدم اتصال نون التوكيد المباشرة، لعدم اتصال نون التوكيد بآخر الفعل المضارع. وكذلك في ياء المؤنثة المخاطبة تقول يا هند لتكتبن درسك مثلا، أو لتذهبن إلى كذا، أو لتسلمن مثلا، فإما ترين مثلا. لتكتبن مثال أصله لتكتبنن، فحذف نون الرفع لتوالي الأمثال. توالي الأمثال نون الرفع مثل لنون التوكيد. نون التوكيد عبارة هنا عن نونين لأننا أدغمنا الأولى منهما في الثانية، فهذا لمثلان. ونون الرفع مثل كل نون، معنى الأمثال أنها من جنس واحد، كلها يعني مشتركة، كلها نون لكن تختلف في تلك مفتوحة. لا، وإلا الاختلاف في هذا ماضر، كلها نونات تكتبينن، كلها نونات. والأول الأولى نون الرفع مفتوحة، وكذلك الثاني مفتوحة، مفتوحة أول الأخيرة مفتوحة، الأولى من نون التوكيد ساكنة أدغمت في الثانية فصارت تبينن. هذه الأمثال وتواليها يحدث ثقلا، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال فصار لتكتبين. فالتقى ساكنان ياء المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد، ياء المؤنثة مد ونون التوكيد فيه سكون، شد هذه تكتبين. ألا ترى ساكنان التقيا؟ إذن فنتخلص من التقائهما بحذف أولهما وهو الياء، مع أنها فاعلة لكن لو حذف هذا الفاعل لدل عليه بعد الحذف كسرة قبلها فيصير لتكتبن، فإما ترين مثلا إذا فدون التوكيد في هذا المثال لا تكتبين لم تباشر آخر الفعل، فلذلك أعرب، فنقول لتكتبين فعل مضارع مرفوع لم يسبق الناصب ولا جازم. قاعدة. ولو سبق الناصب الجازم يكون كذلك الإعراب، لأننا نقدر أنه قد حذف علامة الرفع وهي النون، ثبوت النون، فنقول فيما لو لم يسبق الفعل المضارع هنا جازم أو ناصب نقول لتكتب النافع المضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. هكذا نعيبه. نعم. عفوا شيخ، اللام لام؟ لا لا لا، هذا تكون لا لاما موطئة للقسم. نعم. والله لا. أي مثل هذا موطئة للقسم، تدل للقسم. نعم. حتى يعني لو أتينا بالنصب أو الجزم. أي في ذلك. عارض. نعم. تكون عارض دائما. نعم. تكون عارض دائما. نعم. فاصلة. نعم. ولا نون التوكيد المباشرة نحو يضرب ويخشى. أيوه. نعم. نحو يضرب ويخشى مثالان لما هو معرب من الأفعال المضارعة. يضرب ويخشى. فأنت الآن لو ركبت أحد الفعلين في جملة لوجدتهما معربين لعدم اتصال نون التوكيد المباشر بآخرهما ولا نون النسوة. نعم. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون. أيوه، بني معها على السكون. في هذه الحالة الفعل المضارع يبنى على السكون. يضربن كما تقدم في قوله تعالى: والمطلقات تربصن والوالدات يرضعن. بالبناء على السكون لاتصاله بنون النسوة، والفعل في محل رفع لعدم سبقه بناصب أو جازم. نعم. نحو والوالدات يرضعن. نعم. فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة. المباشرة، هذه الصفة مهمة جدا. نون التوكيد المباشرة أو المباشرة أي التي تباشر آخر الفعل، ولا يكون بينه وبين آخر الفعل فاصل، نحو قوله تعالى: لينبذن ولتذهبن ولا يسجنن مثلا. هذه كلها من الأمثلة التي باشرت نون التوكيد آخر الفعل المضارع، فيبنى الفعل المضارع على الفتح. يبنى على الفتح إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل الجزم. وهذا الاتصال المباشر بنون التوكيد لا يكون بالفعل المضارع إلا إذا كان الفعل المضارع أي أو إلا إذا لم يكن الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. إذا لم يكن الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة واتصل نون التوكيد به، فإن اتصاله أو اتصالها إن شئت يكون مباشرا، وعندئذ يبلى الفعل المضارع على الفتح في هذه الحالة. نعم. الشيخ قول لنا ولا يكونن من الصغر. أي الأصل لا يكون. أي نعم. الأصل أن لا يكون. أي نعم. ولكن خففت أقول لك يا شيخ. لا. مخففة يا شيخ. ولا يكونن من الصغر. أي نون التوكيد. هي لكن خففت فقط. التوكيد نون التوكيد المخففة والمثقلة في التوكيد واحد، ودرجة التوكيد أيضا كذلك بهما واحدة على الأصح. خلافا لبعضهم يقول إن نون التوكيد إذا كانت مشددة فالتوكيد بها أشد، هو إذا كانت مخففة فالتوكيد بها أخف. ليس كذلك، كل واحد للصحيح في الدرجة. نعم. لكن تختلف الشكل شيء. الشكل يختلف. هذه مفتوحة وهذه مساكنة. نعم. هذه مشددة وهذه مشددة. نعم. هي الخلاف في الشكل واضح. نعم. هذا نحو ليسجنن ولا يكونن. ولا يكونن من الصاغرين. ولا يكونن. أيوه. ولا يكونن من الصاغرين. ولا يكونن. ولا يكونن من الصاغرين. نعم. قال وإنما أعرب المضارع لمشابهته. أيوة هذا التعليل، هذا من علم النحاة. فيقول وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته الاسم، والشيء إذا أشبه غيره أخذ حكمه. ها، وهذا من باب قياس الشبه في فن أصول الفقه، وقد سلك النحاة هذا المسلك هنا، فقالوا الفعل المضارع إنما سمي مضارعا بهذه الصفة لأنه ضارع أي شابه الاسم. وعينه أن الأسماء شابهه، شابه اسم الفاعل المشتق الذي هو وصف صريح عند النحاة، الاسم الفاعل من الأوصاف الصريحة، كاتب مذنب ها مستكثر وما أشبه ذلك. فلما أشبه الفعل المضارع ها اسم الفاعل واسم الفاعل من الأسماء، فكأن الفعل المضارع إذا أشبه الفعل المضارع إذا أشبه اسم الفاعل فكان أشبه الاسم عموما مطلقا. إذا أشبه الاسم الفاعل في أي شيء؟ في الحركات والسكنات كما تقدمت الإشارة إليه. تقول كاتب يكتب، قارن بين الحركات والسكنات فستجدها متقابلة متساوية، أي المحل الذي تجد فيه الحركة في اسم الفاعل تجد الحركة أيضا في ذلك المحل من الفعل المضارع. يكتب كاتب، ألا تراعون حركة سكون حركة أيوه حركة سكون حركة فقط. نعم. رأيت. فهذه المشابهة الشكلية الظاهرية جعلت الفعل المضارع يأخذ الاسم، يأخذ حكم الاسم في الإعراب، فلذلك أعرب الفعل المضارع. هذا من علل النحاة. على كل حال نعرف أن الفعل المضارع يعرب، لكن ما علته؟ هذا استنباط النحاة. رأيت. وإلا فالعربي العريق الفصيح لا يعرف هذا العلم، إنما يتكلم لكن ما يعرف لماذا مثل هذا العلم لا يعرفها. نعم بالسليقة يعني بالسليقة. نعم هم يبررون يا شيخ، يريدون يبررون كل شيء من النحاة. نعم وهذا فيه فائدة من جهة، لأنه يجعل الإنسان يصبح يدرك الفن. هذا الشرك إلى إدراك الفن. نعم فمن هذه الناحية جزاك الله خيرا. نعم قال وأما الحروف فمبنية كلها. أما الحروف فمبنية كلها، رأيت مبنية كلها، لا تجد شيئا من الحرف معربا البتة، وكونها مبنية كلها لأنها رمز للبناء أصيل في البناء. وقد تقدمت الإشارة إلى أن بناء الحرف أشد من بناء الاسم، ولذلك الحرف المبني لا يكون له محل إعرابي، لأنه لا تعتبر الحرف العوامل الداخلة عليه، بخلاف الاسم فإن هناك عوامل تعتبر الاسم، ولأجل اعتبار هذه العوامل اهتاد الاسم إلى الإعراب، أي إلى الإفصاح والإبارة عما يدخل عليه من العوامل بهذه الحركات والعلامة الإعرابية. أما الحرف فليس كذلك، فلذلك لا حظ لشيء من الحروف في الإعراب، ولذلك لا تجده مثلا، لا تجد منونا مثلا التنوين الذي من علامة الاسم لا تجد في الحرف، رأيت، لأن الحرف مبني بناء سليما، فلا حظ لشيء من الحروف في الإعراب. لكنك قد تجد أحيانا قليلا بعض الحروف حروفها تدل أو فيه سمة الإعراب، وهذا قد يكون قياسيا كما سيأتي، وقد يكون غير قياسي. رأيت. وذكر ابن مالك في بعض كتبه كالكافية مثلا، الكافية الشافية التي اقتصر منها أو الذي اقتصر منها الخلاصة أو الألفية، ذكر في هذا الكتاب أن بعض الحروف قد تشبه بالاسم فيعامل معاملة الاسم فيعرب. لكن هذا مقصور على السماع كما في لو مثلا، لو حرف، لكن ورد قولهم إن لوا عناء كأعرف مثلا فعيزة. فمثل هذا سماعي ليس بالكثير، ليس سماعي. وكذلك ورد في كلام المتنبي، والمتنبي لا يحتج بكلامه، وهو جاء به خلافا للقياس، خلافا للقياس وللسماع. يقول في بعض كلامه: من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم، أجاب كل سؤال عن هل. هل هذا حرف جره ثم نونه هذا من علامة الاسم. فكيف اتفق دخول هذه العلامة الاسمية هنا؟ هذا لا كما يقال لا مسوغ له إلا عنجهية عنجهية أحمدية. يعني هذا من أحمد بن الحسين هكذا يقوله. ولذلك رام ابن سيدة رحمه الله مخرجا للمتنبي في هذا، فقال إن المتنبي شبه هذا الحرف بالاسم. لكن هذا مثل هذا مقصور على السماع، لا ينبغي أن يعتدي هكذا. نعم. لم يشبك اسم لم. لم أيوه. أيضا كذلك دخل. أيوه أجاب كل سؤال عن هالم بلم. بلم يعني. أيوه. يعني كذلك عمل معاملة الاسم. نعم. أدخل الحرف الجار عليهما وجرهما ثم نونهما، فكأنهما يعني اكتمل فيهما علامة الاسم. رأيت. فهذا لا يقاس عليه وهو نادر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفتي معرفتي علاماتي. ايوه. للرفي اربع علامات. هذا الباب ايش قبله ايش قبله ماذا هو باب واحد قرات ولا طيب نعم اقرا. قال للرفي أربع علامات. الضمة وهي الأصل. الضمة وهي الأصل. للرفي أربع علامات. قوله للرفي أربع علامات في يفهم منه أن الرفع اسم عمل كما تقدمت الإشارة إليه، اسم عمل لعامل، عامل يعمل عملا اسمه الرفع، وهذا الرفع يدل على وقوعه في المعمول شيء في آخر هذا المعمول يقال لها علامة. إذا وقع الرفع أي العمل، ما دليلنا على أنه وقع؟ العلامة. إذا فالرفع لا يرى بالعين، ولذلك يقولون في الإعراب فاعل مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف وما أشبه ذلك. إذا فالرفع لا بد له من علامات. وبعض النحاة يجعل الرفع والعلامة شيئا واحدا، لأنها متلازمة. إذا وجد الرفع تبعته العلامة، لا محالة. إذا وجدت رفعا فلا بد يسوق أو يجر الرفع معه علامته، لا يوجد رفع بدون علامة، فكأنه متلازمة. نعم. وإن كانت العلامة في الحقيقة مرئية، ترى العلامة، ليس كالرفع. الرفع في الحقيقة ما يرى، لكن قد يقال إذا رأينا العلامة الدالة على الرفع فكأننا رأينا الرفع، قد يقال هذا. لكن في الواقع والحقيقة أن أحدهما لا يرى وهو الرفع، والعلامة ترى. نعم. أي هذا هو لزي الرفع، لكن الرفع هذا تجل قبله أيضا عامل مرئي. نعم. قال: والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضم. أي الواو والألف والنون هذه نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع، وهذا باختلاف الأسماء. فالأسماء تختلف. من الأسماء ما علامته الواو إذا كان مرفوعا، ومنها ما علامته الألف إذا كان مرفوعا، ومن الأفعال أي الكلمات ما علامته النون إذا كان مرفوعا، رأيت؟ ومنها أي الأسماء ما علامته الضمة وهي الأصلية إذا كان مرفوعا. نعم. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أي في أربعة أنواع من الكلمات أو من الأسماء. نعم. في الاسم المفرد، الاسم إذا كان مفردا منصرفا ورفع فعلامة رفعه الضمة، فعلامة رفعه الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة فيما إذا كان آخر هذا الاسم صحيحا، وعليكم السلام، وقد تكون مقدرة. وقد تكون مقدرة فيما إذا كان آخر الاسم معطلا بالألف مثلا أو الواو أو الياء، لا الواو إلا إذا كان فعل مضارعا فقد يعتل بالواو، أما الاسم فلا يعتل بالواو، فقد تقدر الضمة في هذه الحالة نحو كما في الفتى، يقول جاء الفتى فالفتى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، بخلاف محمد في قولك جاء محمد فإن علامة الرفع ضمة ظاهرة، وذلك لصحة آخر محمد وهو الدال. نعم. قال بالاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، أي منصرفا كان أو غير منصرف، المنصرف هو الذي ينون يجرب الكسرة، طيب سواء كان هذا الاسم منصرفا أو غير منصرف، فإذا رفع وهو مفرد فإن علامة رفعه الضمة. نعم. أي جاء أحمد هذا ممنوع من الصرف، وتقول جاء محمد هذا مصروف. نعم. نحو قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم، أي قال إذ قال الله هذا منصرف، لفظ الجلد منصرف وعلامة رفعه الضمة ظاهرة، وقال إبراهيم، إبراهيم ممنوع من الصرف ورفع واليد فاعل وعلامة رفعه الضمة أيضا وهو غير منصرف. نعم. أيوه أيها العالمية العجمى عجمي ليس من الأوضاع والأوزان العربية، إبراهيم إسماعيل ها إيش؟ لا لا إيش إيش؟ إذا منع يكون للعالمية زيادة الألف والنون لكنه عربي عمران ها؟ أيها للعجمة والعالمية. نعم وهكذا إسماعيل هذا للعالمية والعجمة. نعم. وإذ قال موسى كذلك هذا ممنوع من الصرف فعلامة رفعه ضمة مقدرة. نعم على الألف. قال وجمع التكسير، وجمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. نعم هذا جمع التكسير إذا رفع فعلامة رفعه ضمة، وجمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه بنية المفرد بل تغيرت وتكسرت، كما تقول باب أبواب جبل جبال، فهذا الجمع يعامل معاملة المفرد في أن علامة إعرابه عند الرفع الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة فيما إذا كان آخر هذا الجمع صحيحا كما في جبال تقول هذه جبال، وقد تكون الضمة مقدرة فيما إذا كان آخر هذا الجمع معتلا بالألف نحو القدامى أو حيارى، حيارى أي هم حيارى، لو قلت هم حيارى فهم مبتدأ وحيارى خبر وهو جمع مكسر ومرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، حيارى تميد بهم شجوهم كأنهم ارتضعوا الخندريسا، فتقدر الضمة في آخره لأجل لأن الألف لا تقبل التحريك. نعم. قال أصحاب موسى، أصحاب محل الشاهد، قال أصحاب جمع مكسر والأصحاب جمع صاحب، ها جمع صاحب إذا تكسرت بنية المفرد في هذا الجمع فهو جمع مكسر، والجمع المكسر إذا رفع فعلى ما ترى فيه الضمة الظاهرة والمقدرة. نعم. بس تفسير أحيانا يكون فيه زيادة. نعم نعم. طيب نعم قد يكون فيه، قد يكون هذا قد يتغير، قد يتغير بزيادة أو نقص، أو يتغير بتغيير الشكل فقط، والحروف في المفرد هي هي، ما قدم ولا أخر، لكن غيرت الشكلة كما في أسد وأسد. رأيته؟ تغير الشكل، الشكل فقط يحصل بهذا وبهذا. المهم أن يتغير، أن تتغير هيئة المفرد عموما في الجمع، يتغير هيئة المفرد في الجمع، في الجمع بحيث تذهب هيئة المفرد في الجمع ولا تكون هناك هيئة للمفرد. إذا مثلا نقول هذا جمع تكسير، وهذا له باب خاص يعني. نعم. قال ومساكن ترضونها. مساكن كذلك، مساكن ترضونها، وما مساكن ترضونه، مساكن ترضونها، مساكن هذا جمع تكسير غير منصرف، لأنه على صيغة مفاعل، صيغة منتهى الجموع، فهذا إذا رفع فعلى مطرف الضمة. نعم. ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري، إذن الأمثلة كلها مرفوعة. من آياته الجواري، الجواري خبر مبتدأ مؤخر، ومن آياته خبر مقدم، والجواري كذلك على وزن مفاعل، لكنه هنا لما حلي بال صرف، وعلى كل صرف او لم يصرف فان علامه رفعه الضمه الجواري، لكن للثقل صار الجواري، اصله جواري. هو كالاسم المنقوص تماما، هنا هو يعامل معاملة المنقوص كالقاضي، فأنت إذا حليت مثلا القاضي مثلا تقول القاضي، رأيت؟ إذن جوار قبل التحلية تقول جوار، كما أنك تقول في قاضي إذا لم تحليه بأل تقول قاضي، فإذا حليت بأل يصير قاضي، فهكذا جوار إذا حليت بأل يصير الجواري، وتكون علامات الإعراب إلا الفتحة مقدرة في آخره يمنع من ظهورها الثقل. فالجواري أصله الجواري لأنه خبر، لكن الضمة ثقيلة على الياء فلم تظهر للثقل. نعم. قال وفي جمع المؤنث السالم كذلك، وفي جمع المؤنث السالم تكون علامة الإعراب الضمة إذا رفع جمع المؤنث السالم. نعم. نحو وما حمل عليه، وما حمل عليه أي ما ألحق بجمع المؤنث السالم. وما الذي يحمل عليه؟ أولا نحو أولات، أي هذه سماعية مسموعة ليست مقيسة، رأيت؟ أي ما زيدت بألف، ما جمع بألف وتاء مزيدتين فهذا جمع مؤنث سالم، لكن يشترط فيها في جمع ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما لمؤنث عاقل، أي أن يكون جامدا علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل، فكل جمع قياسي تجده على هذا النمط. فلو وجدت جمعا لمؤنث لجمع مؤنث ليس واحدا، ليس احد هذين، فاعلم انه سماعي نقل من العرب هكذا نطق ينطقون، ولا يجوز لك انت ان تقيس ان تجمع جمعا جمع مؤنث سالما ولم تتوفر فيه الشروط، لان الذي ما توفرت فيه الشروط يقال له ملحق، وهذا ينقل، ينقل نقلا رائدة سماعي، وما عدا ذلك فلا. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله وقسه، أي قس جمع المؤنث السالم سيد التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا وزينب ووصي غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. أي إذا أردت أن تعرف جمع المؤمن السالم فانظر إلى هذه الضوابط، وما خرج عن هذه الضوابط فهو مسلم للناقل. أي نقول لك هات برهانك، هل نقلته؟ إذا قال ما نقلته فنقول لا، حديث صحيح رأيك. ومن هذا تماما قولهم الجوازات، فهذا ليس من كلام العرب. لماذا؟ لأنه ليس علما لمؤنث عاقل وليس صفة لمؤنث عاقل. فمن أين أتى جمعه؟ جمع مؤنث سالما. إذن فهذا معنى قول الشاطبي وغير ذا مسلم للناقل، إذا نقله، فإذا لم ينقله فليس مسلما له. أي إذن فهذا جمع المؤنث السالم هذا هو الذي إذا رفع فعلامة رفعه الضمة الظاهرة. رأيت؟ ومما نقل على سبيل من باب المناسبة، مما نقل يقال استبلات، معنى مفرد استبل، ها، ويقال حمامات، ويقال سرادقات، رأيت؟ وهكذا في كلمات محصورة معروفة، أما غير هذا فلا. إذن فجمع المؤنث السالم إنما يجمع إذا جمع هذا الجمع الصحيح فعلامة رفعه إذا رفع الضمة، وكذلك ما ألحق به كما تقدم. نعم. قال نحو إذا جاءك المؤمنات. إذا جاءك المؤمنات، هذا مثال، انظر إلى المؤمنات وطبقوا ما ذكرنا من الضوابط. مؤمنة وصف هي لمؤنث عاقل. إذن فإذا قلت المؤمنات حق لك وصح لك أن تضمه إذا كان مرفوعا بالضمة وعلامة رفعه الضمة. هات أي مثال. هذا ملحق. وأولاة الأحمال. أولى هي ليست مؤنثة. ليه إيش إيش؟ أولى هي أولى. هذا جمع. ها أيوه. لكن هي أصلها. جمع. أصلها. جمع غير متوفر في الشروط. هو اسم يقال أولاة وأولو اسم جمع صاحب من غير لفظهما، فأولاة اسم جمع صاحبة، صاحبة أولاة صاحبة، وأولو اسم جمع صاحب المذكر. فاسم الجمع عند النحاة هو الذي لا مفرد له من لفظه، كما تقول النساء اسم جمع، هل له مفرد من لفظه؟ امرأة مفرد من لفظه، والقوم رجل. أيوة اسم مفرده ليس من لفظه رجل، فهذا يقال له اسم جمع في اصطلاح النحاة. إذن فأولات الملحق بجمع المؤنث السالم اسم جمع، ولأن الجمع المؤنث الصحيح لا بد أن يكون له مفرد، فما لا مفرد له حق أن يقال له اسم جمع، أو أن يقال له بعد ذلك مفرد، أو أن يقال له بعد ذلك ملحق، فهو ملحق واسم جمع. رأيت؟ إذن فأولات تعامل أو يعامل معاملة الجمع الحقيقي، فيرفع، وإذا رفع فعلامة رفع الضمة. نعم. سروالات. ها. جمع ماذا؟ سروال. سروال. ها. أو سروالة. سروال هذا يا أخي. إيش تقول أنت؟ تريد تقول أيوة. كان سروالات هذا مفرد ليس. جمع سراويل. ها. سروال هذا اختلف فيه. هل هي عربية صحيحة فيكون هل هي عربية؟ هل هي لغة عربية؟ هل هي صحيحة في العربية؟ وإذا كانت صحيحة ما مفرده؟ هل مفرد سروال أو سروالة؟ ها؟ لأنه ورد هذا وهذا، سمع سروال، ها، فيجمع على سراويل، وسمع سروالة فيجمع ليش؟ على سروالات. عليه من اللؤم سروالة، فليس يرق لمستعتبي سروالة. فأنفه جاء مفردا بتاء، فالكلمة هذه يختلفون في كثيرا إلى من أي القبيل هو، ولذلك اختلفوا لما حضر الخلاف في مفرده جاء على أشكاله في المفرد، فكذلك حصل الاختلاف في جمعه هل يجمل سراويل أو سروالات. ولذلك جمع هذا يختلف فيه، إذا قلت سراويل هل تمنعه من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع سراويل على وزن مفاعيل، فحق اللفظ أن يمنع من الصرف لأن زنته وقياسه وزن جمع وزن صيغة منتهى الجموع، يعني فحق أن يمنع من الصرف. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، لأنه يشبه جمع صيغة منتهى الجموع فحقه أن يمنع. نعم. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي مما يرفع من الكلمات وتكون علامة الرفع ضمة مقدرة ضمة ظاهرة أو مقدرة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ويقصد بشيء ألف الاثنين ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذا خلى الفعل المضارع من هذا بالاتصال بأحد هذه ورفع فعلامة رفعه الضمة. نعم. نرفع درجات من نشاء أو نرفع درجات من نشاء، لكن درجات هذا صحيح. نرفع درجات من نشاء، محل الشاهد نرفع فعل المضارع لم يتصل بآخر ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى في المضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة نصبه ضمة، وعلامة رفعه ماذا قلت؟ لا لا لا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على على الألف منع من ظهورها تعذبا. طيب والمثال الذي عندك والله يدعو كذلك، يدعو الله مبتدا ويدعو في المضارع لم يسبق الناصب ولا جازم فهو مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة لا الثقل يدعو منع من ظهوره الثقل الثقل بالواو والياء إذا رفع الفعل. نعم. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، أيوة أما الواو تكون علامة دالة على رفع الكلمة في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو الذي سلمت فيه بنية المفرد كالشأن في جمع المؤنث السالم، ويشترط فيما يجمع هذا الجمع أن يكون كما سيأتي أن يكون علما لمذكر عاقل كعمر أو بكر، أو صفة لمذكر عاقل كمسلم وطاهر وذاهب وحسن وما أشبه ذلك ومنصور كذلك، فهذا ما يجمع هذا الجمع، وعلامة رفع هذا الجمع هو هي الضمة هي الواو فقط هي الواو. نعم. وما حمل عليه أي ما ألحق بجمع المذكر السالم مما لم تتوفر فيه شروط، وهذا أيضا لا بد من الاستماع فيه. ها أيوه. وأرضون الشد والسنون هذه من الملحقات. المؤمنون محل الشاهد، ويومئذ يفرح المؤمنون، فالمؤمنون فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. عشرون عشرون هذا ملحق، إن يكن منكم عشرون عشرون هذا إما أن يكون فاعلا يكن على أن يكون تام، أو يكون اسما ليكن على أنه ناقص، فعشرون مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. ألا ترون أن عشرون لا مفرد له من لفظه؟ ها؟ لا يوجد. إذن فمثل هذا لولا السماع ما أمكن، رأيت؟ ولذلك كما أشرت سابقا لو جمعت جمعا لم تتوفر فيه الشروط فنقول هات برهانك في النقل وإلا لم يقبل، رأيت؟ أيها الألفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون وتسعين ملحقة بجمع المذكر السالم علامة رفعها هذه الألفاظ، علامة رفع هذه الألفاظ الواو نيابة عن الضمة. لذلك صابرون على صفة، هذه صفة أيوة صابر صح، صفة لمذكر عاقل فهذا قياسي. نعم على مصرفه الواو هو صفة بعشرين. ما هي خبر يقول فيكم إن كان ناقصا فيكم متعلق بالخبر. نعم الجار المجرور إما هو متعلق بالخبر. نعم وفي الأسماء الستة أي أيوة والواو تكون علامة للرفع في الأسماء الستة، والأسماء الستة أسماء محصورة معدودة حذف ثالثها، حذف ثالثها فإذا استعمل استعمالا معروفا في العربية وهو أن يضاف أحد هذه الأسماء إلى ما بعده ويكون هذا المضاف إليه ليس ياء للمتكلم فعندئذ تكون علامة إعرابها إما واو، إما واوا إذا كانت هذه الأسماء مرفوعة وإذا كان هذا الاسم مرفوعا، أو ألفا إذا كان منصوبا، أو ياء إذا كان مجرورا. فهذا هو في هذا إعراب الأسماء الخمسة والستة، وهي أب وأخ وحم وفو وذو، هذه خمسة. والسادس هنم، على اختلاف بينهم منهم من يقول إن هنا ليس منها فتكون الأسماء خمسة كالفراء والزجاج، فإنهما ذهبا إلى عدم اعتبار هن من هذه الأسماء، وذلك لقلة والندرة ورود هن بالحروف معربا. نعم قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك. نعم وذو مال، هذه الأسماء الخمسة والستة. نعم قال أبوهم، قال أبوهم، شوف أبو فاعل مرفوع على مدرك الواو نيابة عن الضمة وقد أضيف إلى الضمير الذي وهم فاعل، وسيذكر شروط بقية الشروط لإعراب هذه الأسماء بالحروف. نعم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه، أي لا أبينا، ليوسف وأخوه عطف أخو على يوسف، ويوسف مرفوع على الابتداء لو الابتداء وعطف عليه أخوه فارتفع أخوه لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والها مضاف إليه مبني الضم في محل جر. حموك هذا محل الشاهد مرفوع على رفعه الواو. نعم وقال وهذا فوك هذا مبتدأ وفوك خبر والخبر مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة التي أضيفت إلى غير ياء المتكلم. نعم وهنوك كذلك هذا هنوك الذي اختلف فيه، هنوك مرفوع علامة رفعه الواو. نعم وإنه لذو علم، لذو علم ذو محل الشاهد خبر، إنه لذو فذو هذا خبر إن، وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف وعلم مضاف إليه. لا الليتين هذا اللام المزحلقة. نعم وهي أصل لام الابتداء، فلما زحلقت إلى الخبر اختلفوا فيه هل نسميه لام الابتداء أو نسميه لام المزحلقة باعتبار ما آل إليه أمرها، وسيبويه يقول إنها هي لام الابتداء، لكن النحاة يسمونها اللام المزحلقة. نعم أي المزحزحة إلى الخبر. نعم